إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ففي المرة السابقة تكلمنا عن محذورات الإحرام كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل يعني للمحرم. سبق الحديث عن المحذورات وسبقت الإشارة إلى أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، وذلك لأن حديث ابن عباس كان في عرفات، عرفات كانت حجة الوداع يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن عمر السابق فكان في المدينة عند خروجه للحج، فيكون الأخير ناسخا للأول، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ومن لم يجد إزارا يعني الثوب الذي يلفه على أسفل بدنه فليلبس السراويل، وسبق أنها المئزر ذو الأكمام، ولا شيء عليه لاضطراره إلى ذلك. وهنا مسألة وهي أنه فرق بين ترك النسك ناسيا وبين من ارتكب محظورا خطأ أو نسيانا. وبين من اضطر إلى فعل أو لبس شيء من المحذورات من اللباس. فأما تارك النسك حتى ولو كان نسيانا فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وهو أثر ثابت صحيح. وأما من اضطر إلى لبس الخفين أو السراويل فلا شيء عليه، لحديث ابن عباس الذي معنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما من ارتكب محذورا خطأ أو نسيانا، يبقى فرق بين ارتكاب المحذور خطأ أو نسيانا وفعله اضطرارا، وبين ترك النسك. أما من ارتكب محذورا حتى ولو كان خطأ أو كان نسيانا فهذا على الراجح معذور، لحديث الرجل الذي أحرم بجبة وهو متمضخ بطيب فلم يأمره بشيء. الرجل أحرم في جبة وكان عليه طيب ولا يعلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بدم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا قلنا في المرة الماضية ترجم عليه باب في التلبية. والتلبية مصدر لبى يلبي تلبية يعني أجاب إجابة. وثنيت لبيك كأنها إجابة من بعد إجابة. وقيل هي من ألب بالمكان إذا أقام به يعني أقيم على طاعتك ألازم طاعتك فيكون لبيك يعني ألبي، لأن أصل التلبية هي إجابة نداء وأذان إبراهيم عليه السلام كما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس فقال وما يبلغ صوتي، قال عليك البلاء، عليك الأذان وعلينا البلاء، فسمعه ما بين السماء والأرض. قال مجاهد فمن أجابه يعني اليوم فهو ممن لبى يومئذ يعني يوم نادى إبراهيم عليه السلام كما في الدر المنثور عن مجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنه. فهو أذن ونادى فيلبي الملبي يعني أجيب نداءك، هذا معنى. والمعنى الآخر ألازم طاعتك وأقيم عليها. وهذا فيه معنى حسن لمن ذهب إلى الحج أن يلازم الطاعة بعد ذلك وألا يغادرها، لا سيما وأنه يعود كيوم ولدته أمه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ففيه معنى كلمة التوحيد التي عليها مدار الدين وهي أصله وأساسه بنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وفي ذلك ضمنا إثبات الألوهية له وحده لا شريك له، لأنها نفيها عمن سوى إثباتها له. إن الحمد والنعمة لك والملك، ففيه إثبات الربوبية لله جل وعلا وإثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق به أيضا، فإنه يحمد على كمالاته وله الحمد المطلق سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على المحمود بذكر كمالاته، والله عز وجل له الكمال والجمال والجلال المطلق. والنعمة له سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فاستحق الحمد على ذلك. وله الملك وبيده الأمر، ولذلك اللجوء إليه والاستعانة والاستغاثة والطلب إليه وحده لا شريك له، ولذلك يتكبد الحاج السفر والمشقة والنفقة لأجل ذلك كله طاعة لله ويقينا فيما عند الله أنه الملك الذي لا تنفد خزائنه، ولذلك لا يبخل بنفقة ولا جهد ولا غير ذلك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، وهذه الزيادة ثابتة عن ابن عمر وعن عمر وعن أنس وغيرهم. والأصل في الذكر التوقيف، فتحمل زيادات الصحابة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. في بعض الأحاديث ثابت الإقرار أنهم كانوا يزيدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة طيب وهذا الحديث معنى ابن عمر ليس في أن هذا كان في حياة النبي، فيحمل على أن النبي أقره فاستمر على ذلك، لأنهم كانوا أحرص الناس على الاتباع رضي الله عنهم، لا سيما في أمر الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء ذكر قبل النوم قال: ونبيك الذي أرسل. فقال البراء: ورسولك الذي أرسل، أن هذا أشبه رسولك أرسل. فضرب عليه وقال: ونبيك الذي أرسل. توقيفي، وقال تعالى: واذكروه كما هداكم. وقوله: وسعديك، مساعدة من بعد مساعدة، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فما سبق من هذا الذكر توحيد لله عز وجل أو ملازمة للطاعة. طب هل يأتي بها العبد من عند نفسه؟ هل عنده قدرة على ذلك من لدن نفسه؟ لا، وإنما الذي يعينه هو المستعان سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعد الصلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا إعانتك ما استطعنا أن نفعل شيئا. ولذلك كل خير ينسب لله عز وجل، لأنه المتفضل به أولا وآخرا، والخير إليك. وكل شر فينسب للنفس تقصيرا وذما، والشر ليس إليك. ولذلك قال بعدها: وسعديك، مساعدة من بعد مساعدة، والخير بيديك. وفيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على الوجه اللائق به: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، فقال: لما خلقت بيدي، وغير ذلك. وإضافة الخير إلى الله جل وعلا تكون دون إضافة الشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. طيب كيف هذا ونحن نقول أنه خالق كل شيء ونؤمن بذلك ونرد على القدرية؟ يعني أن الشر ليس في أفعاله لكن في مفعولاته. كيف ليس في أفعاله؟ أفعاله جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته مثلى حسنى لا شر فيها، وإنما يقع الشر في المفعولات، والمفعولات تكون شرا بالنسبة إليك خيرا بالنسبة لغيرك. والمثال المضروب موت الطفل الصغير، هذه مصيبة تنزل على الأب، ولكن قد تكون خيرا من جهة أن يتوب ويحسن العمل ويختم له على خير، فأراد الله به خيرا وإن كان في المفعولات ذلك شرا. فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا قط، أسماؤه حسنى وصفاته مثلى. قال: والرغباء، أي الطلب والمسألة، الرغبة والإرادة إليك وحدك، فلا نرجو إلا الله، لأنه لا أحد يملك في الكون شيئا، وإنما الذي يملك هو الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. قال: والعمل، يعني والعمل إليك. فالخبر مقدر مفهوم من السياق، فالعمل لا يكون إلا لله، فمن أشرك به غيره وكله وشركه. مما سبق يتبين لنا أن أمر التلبية توحيد خالص، وتثبت من خلالها أنواع التوحيد الثلاثة، ويؤخذ منها أيضا المتابعة، لأنك إذا كان العمل له وحده فيجب عليك أن تأخذ هذا بشرعه، وشرعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية مشروعة بالإجماع، واختلف أهل العلم فيها، هل هي سنة أم هي واجبة أم ركن أو شرط. وعلى كل فلا أحد يتركها، لا عالم ولا متعلم ولا جاهل ولا أمي. والحجاج والعمار بين مقل ومكثر منها، وأما الترجيح فيها فالله أعلم. الحج والمعتمر طالما كان محرما. ده وانت حجت هتطلع ابو رواش مثلا هنا ولا تعمل ايه يعني؟ ماري هتعمل ايه؟ لا، هذا في الاحرام فقط. نسال الله ان يرزقنا واياك. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم. نعم، والتشكيل عندي اللي خطأ. نعم. لا، هي لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم. هي تحتمل الضم على الخبر وتحتمل السكون على الجزم، ولكن التشكيل اللي عندي ده هذا خطأ. فالأضبط لا تسافر، لا الضم على أساس النفي أوقع من النهي، إنه يشتمل النهي وزيادة. نعم، لا سيما أنه قال قبله لا يحل. فريد حد يشوف لنا ضبطها. شيخ محمد يشوف لنا ضبطها. شو عندكم الضبط بالضم؟ هي بالضم، ضم. تسافروا، أما هي عندهم بالضم. طيب، لا تسافروا، وتكون لا نافية، وهي أبلغ من أن تكون ناهية. فكأنه الخبر كأنك تخبر عن المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر من طبيعتها من سجيتها أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، فهذه صارت طبيعة لها، وصف لها، بخلاف النهي فيكون من طبيعتها أنها تفعل ولكنك تنهى، فلذلك النفي أوقع من النهي. قلنا هذا باب في سفر المرأة. وهذا الحديث ثبتت فيه روايات كثيرة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، أن تسافر بريدا، أن تسافر يوما، هذا كله ورد فيها، بما يدل على أن التحديد ليس مراد، وإنما السفر أمر عرفي يضبطه العرف. القاعدة أن ما لم يضبط شرعا يضبط عرفا وإلا فلغة. فالحقائق ثلاثة: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. فهنا الشارع لم يضبط لنا مسألة السفر، يعني لم يحددها بمسافة، فيرجع فيها إلى العرف. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر صفة لامرأة، وهذا ليس معناه أن فروع الشريعة قاصرة على المؤمنين، وأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ليس هذا، وإنما هذا للتحريض على الطاعة والحث عليها. أنك لما تقول لا تحل أو لا يحل لامرأة أن تسافر، هذا نهي مطلق، فإذا قيدته بالإيمان كان هذا أوقع في قلوب المؤمنين على الطاعة. فالمرأة إذا سمعت هذا خشيت إن هي خالفت تكون من الذين لا يؤمنون، فهذا أدعى على الطاعة والاستجابة للأمر أو الانتهاء عن النهي. وقوله لا يحل يعني يحرم، وسبق هذا في درس الأصول في صيغ النهي وما يدل على الحرمة، إلا مع ذي محرم منها، وهو كل من لا تجوز أو يجوز نكاحه بنسب أو مصاهرة، لنسب أو مصاهرة إلا اللعان تحريما أبديا. كل من لا يجوز نكاحه تحريما أبديا إلا الملاعن، ما الملاعن إذا لاعنها تحرم عليه أبدا، ولكن ليس ذا محرم لها، وإنما المراد كأبيها كأخيها ابنها ونحو ذلك، وكذلك أبو الزوج، وكذلك زوج البنت بالنسبة للحماة، واضح؟ لأنها حرمت عليه أبدا بالعقد، وعمها هذا محرم أبدا، لكن ابن عمها لا يجوز، خالها ذو محرم لها لكن ابن خالها لا يجوز، ليه؟ ابن خالها يتزوجها، ابن عمها يتزوجها. فكل من يحرم زواجه منها أبدا. ليه نقول أبدا؟ عندك أخت الزوجة، أخت الزوجة يحرم نكاحها، يحرم نكاحها تأقيتا، لأن إذا ماتت الزوجة أو طلقت يجوز أن تتزوج أختها، ولذلك لا تكون أنت محرما لها. والشارع الحكيم منع سفر المرأة وحدها لضعفها وعدم قدرتها عن الدفاع عن نفسها وقوة عاطفتها ونقصان عقلها ودينها، فاجتمعت أمور في المرأة تجعل الحكم لها المنع أن تسافر، فإن اعتدي عليها لا تستطيع الدفاع، بل إن استميلت ربما مالت، لا سيما في البعد عن الوطن، إذا كانت ذكر في البعد عن موطنه ونحو ذلك ربما تنفسح له أمور يتحرج من عملها في موطنه بين من يعرفه، فكيف يباح ذلك للمرأة؟ لا سيما وفي السفر مشقة والمرأة ضعيفة، واضح؟ ونحو هذه الأمور. والدين جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، فهذا قد يفضي إلى أمور محرمة، فسد هذا الباب. ومن الطرائف أن رجلا كان يركب في سيارة مواصلات عامة، وكان في السيارة بعض فتيات في كلية الهندسة، فرأت هذا الشيخ فقالت له إني أجد في نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها ولم؟ قالت لأنه قال أن النساء ناقصات عقل ودين، وها أنت ترانا في كلية الهندسة، فكيف يكون هذا؟ فقال لها: لا عليك، فإن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في زمانه، وأما في زماننا فلا عقل ولا دين. الوقت خلص؟ طيب، قبل أن ننهي هناك أمر كان كثير من الإخوة يتساءل حوله، وهو أمر كان قد حدث منذ عامين، وذلك عندما زعم بعض الناس أن هناك دعوة من فضيلة الشيخ رسلان حفظه الله لإخوة كرداسة. فلما ذهبنا هناك وجد أن كان في الأمر شيء، أو قال الشيخ أنه لم يكن هناك موعد، ولكننا انتظرنا وجلسنا وحضرنا الدرس ثم جلسنا مع الشيخ حفظه الله. وذلك أنه كان بعض الناس زعموا أنني كذبت على الشيخ لما قلت أن الشيخ كان لا يلزم تلامذته بتبديع البيلي، وهذا كان قد حدث مع الشيخ فعلا، وسألته عن ذلك في أول الأمر فقال ذلك. فلما ذهبنا فسألت الشيخ حفظه الله فقال هذا كان أولا، ولكن الأمر تطور وأنا ألزمك بذلك. فكان الخطاب موجها لي على إثر ما سبق من سؤاله سابقا، وانفض المجلس على ذلك، انفض المجلس على ذلك، وكانت الأمور مستقيمة، ولكن بعض الناس كالوزغ الذي كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام فظل ينفخ في هذا الأمر حتى صارت جفوة، ولكن بفضل الله عز وجل تدركت، وذهبنا إلى الشيخ حفظه الله وتلقانا بكل بشاشة كلقاء الوالد بولده. ولذا وجب علينا بيان أن ما اتهم فيه سواء من الحلبي أو من البيلي أو من غيرهما في هذا الأمر كان من التجني عليه، وأن ما حدث كان على إثر سؤال كنت سألته له في 20 من رمضان سنة 34 بعد 400 ألف، وكان الجواب على ما سبق. ثم تطور الأمر وبعد ذلك حذر منه أهل العلم في مصر، ونحن بإذن الله عز وجل تبع لأهل العلم على رأسهم الشيخ البنا والشيخ رسلان وشيخنا الشيخ عادل السيد والشيخ علي الوصيفي وغيرهم من مشايخ أهل السنة والجماعة. وما يكذب على إخوة كرداسة أنهم يطعنون في مشايخ أهل السنة أو في الشيخ رسلان حفظه الله خاصة، هذا كله كذب عليهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.